إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، محبة الله ومحبة رسوله ثمرة الإيمان وحلاوته، ولا يكمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقلب في النار. وهذه المحبة الواجبة لا تكون بمجرد الدعوة، بل لا بد من تفعيلها في أفعال وأقوال، وظهور آثارها على العبد في أقواله وسلوكه. أيها المسلم، أيها المؤمن، فمن علامة محبتك لربك، من علامة حبك لربك طاعته بالتزام أوامره، وطاعته باجتناب نواهيه، وقبول شرعه بأن تقبل شرعه مطمئنا راضيا بذلك، معتقدا أنه الدين الكامل الذي أكمله الله وأتم به النعمة وارتضاه لنا دينا ومنهجا. ومن محبتك لربك تحكيمك لكتابه وتحاكمك إليه ورضاك بما حكم به القرآن، ومحبتك لهذا القرآن وتعظيمك لشأنه وتعلمه وتعليمه. ومن محبتك لربك الزود عن دينه والفرح بانتصار شرعه وظهور شعائر الإسلام، وكراهيتك لكل من يعادي هذا الدين، وبغضك الشديد لكل من يكره هذا الدين ويتنقص هذه الشريعة أو يستهزئ بها أو يجتري بها. أيها المسلم، ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. من عنوان محبتك لهذا النبي الكريم أن تطيعه فيما أمرك به وتجتنب ما نهاك عنه، فإن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. تحب هذا النبي الكريم محبة إيمانية صادقة، تحب سنته وتحب طريقه، وتعلم أنه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، تحقق قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقدم سنته على هوى نفسك ومشتهياتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تحب سنته فتعمل بما بلغك منها محبة لها، تصدق أخباره وتعلم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تقبل أحكامه ولا تتردد في شيء من ذلك، لعلمك الحق أن أحكامه الأحكام العادلة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تقبل سنته وتطبق نصوصه وتعلم أن ما قال حق، فلا تحاول صرفها بتأويل خاطئ، ولا تعترض عليها برأي فاسد ولا بقياس ناقص، وإنما تقبل سنته وترتاح إليها وتطمئن نفسك إليها. هكذا المؤمن حقا لا يرد السنة ولا يعترض عليها، وإنما يصدقها ويطبقها قد الاستطاع، ليلقى الله وهو محب لهذا النبي الكريم، معظما لسنته، معليا لها، رافعا لشأنها. أيها المسلم، إن حبك لرسول الله دين تدين الله به، إيمان من عميق قلبك. قال عمر: يا رسول الله، إنك لا أحب الناس إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن محبتك لرسول الله أن تكثر الصلاة والسلام عليه دائما. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. أيها المسلم، إن من لازم محبة الله ورسوله حب الصالحين من عباده، حب أوليائه وأهل طاعته. فالمؤمنون أهل تآلف وإخاء ومحبة ومودة، هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن يكونوا. تآلفا يأنف المسلم وأخاه ويأنس بلقائه وتقر عينه بذلك. محبة المؤمنين بعضهم لبعض نابعة من عقيدتهم العظيمة الصحيحة القوية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية الإيمان الحقة التقت القلوب على دين الله وعلى طاعة الله، فصارت تلك محبة صادمة لا انفصام لعراها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيها المسلم، إن لمحبة المؤمنين بعضه لبعض أسباب، متى أخذ بها المسلم تحقق له بتوفيق الله. المحبة في الله والموالاة في الله على قدر ما يقوم به تلك الأسباب العظيمة. فمن أسباب التي تحقق المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، فالسلام كلمة طيبة تشعر بالأمان والمحبة وتدعو إلى الألفة والأخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام يزيل الكبر ويزيل التعاظم ويدعو إلى الألفة والمحبة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وأمر بالسلام بالاستئذان: لا تدخلوا يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وهذا السلام كماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إمام الحسين رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: السلام عليكم، وجلس. فقال النبي عشر. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال عشرون. فجاء آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال ثلاثون. وهذا السلام تحية من الدنيا بعض البعض، وتحييهم به ملائكة الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها المسلم، والتحية المشروعة هي السلام، ولا يقوم غيرها مقامها. كانوا في جاهليتهم يقولون: أنعم صباح وأنعم عينا، ويقولون أيضا: هنئت صباحا ومساء. فنهوا عن ذلك وأمروا: السلام عليكم، دعاء لهم بالسلامة والعافية. ومن أسباب تآلف المسلمين ومحبة بعضهم لبعض الكلمة الطيبة يقولها المسلم. فإن الكلمة الطيبة تثمر خيرا وتبعد الشر. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والكلمة الطيبة تقرب القلوب وتهذب الأخلاق وتبدد الروابط بين المسلمين، بخلاف كلمة السوء فإنها تجرع القلب وتفرق الشمل. ولذا قال الله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله يقول في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول ينفع، وسيء القول يضر، بل ضرر الكلمات السيئة أعظم على الإنسان من الجراح. ومن أسباب محبة المسلمين ومن أسباب محبة المسلم بعض البشاشة عند لقائك لأخيك وإظهار السرور أمامه. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما لقيني إلا تبسم لي. ومن أسباب محبة المسلمين بعضهم التهادي ما بينهم ليدل على محبة وشعور وإحساس بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وأرشد إليها ولو قليل: يا معشر النساء، لتحقرن جارة جارتها أن تهدي إليها ولو ثلث لشاه. ومن أسباب محبة المسلم أن تناديه بأحب الأسماء إليه وأشرب الكنى له، كأن تناديه باسم ابنه أو تناديه بلقب يحبه وصفة يود ودها. فإن الله نهانا عن فحش القول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فكل لقب يكرهه وكل صفة لا يرضى بها لا يحل لك أن تناديه بها فتزيد بعدا عن أخيك، وهذا أمر لا يجوز. ومن أسباب محبة المسلم للمسلم التواضع الذي يتخلق به المسلم فيقضي حاجة المسلمين، يسعف محتاجهم ويفرج هم مهمومهم وييسر على معسرهم ويسعى في قضاء حوائجهم. وتلك الأخلاق الكريمة: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ومن أسباب المحبة إصلاح ذات البين والتقريب بين المتباعدين والحرص على تأليف القلوب والبعد عما يشك عما يغسي القلوب ويبعد بعضها عن بعض. فالسعون في الإصلاح والتوجيه، والسعون في لم الشمل وجمع الكلمة وحدة الأخوة هم المتقون المصلحون، والسعون في ضد ذلك هم المفسدون السعون في الأرض فسادا. أيها المسلم، هذه بعض الأسباب التي تحقق للمسلمين الألفة فيما بينهم والتعاون على الخير والتقوى. ولنحذر أسبابا أخرى هي سبب في التفريق بين المسلمين وإبعاد بعضهم عن بعض. فمن أعظم الأسباب التي تفرق بين الأخوة هي معصية الله جل وعلا بأن يحدث أحد الأخوين معصية لله وذنبا يعمله، فيسبب ذلك بعد إخوانه عن إخوانه وبعد إخوانه عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع ما تأخذنان فتفرقا إلا بذنب يحدثه أحدهما. فإن للمعاصي شؤما في كل الأحوال. ومن أسباب تفرقة المسلمين عدم الأدب في الأقوال، فإن الأقوال المحتملة التي قد يفهم من ظاهرها سوء ينبغي اجتنابها. فكم تطلق كلمات قد لا تبالي بها، لكن يفهم منها السامع أو المخاطب أو السامع فهما سيئا، فتكون سببا للتفرقة بين المسلمين. ومن أسباب التفرقة بينهم الجدال بالباطل والمراء بغير حق. يقول صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يكرمه الناس اتقاء شره. والمسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ومن أسباب التفرقة بين المسلمين إفشاء الأسرار التي سمعتها من أخيك وإفشائها لغيرك، فإن أخاك ثمنك على سره وخصوصياته، فإياك أن تفشي ذلك السر الذي سمعته منه، فإن ذلك من الأسباب التي تفرق بينك وبينه وتجعلك وإياه متباعدين. ومن أسباب التفرقة بين المسلمين تدخل الإنسان فيما لا يعنيه، فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ان الاخوة الايمانية تفرض على المسلم حب الخير لاخيه المسلم، وان يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ان من اسباب التفرقة بين المسلمين اغتياب المسلم لاخيه فيغتابه وينتهك عرضه ويقدح في عرضه، فيسبعها النمام فيتلقفها ويبعثها ويشيعها. فالنميمة إنما هي نتائج الغيبة، فالمجلس تغتاب فيه مسلما وتنقص منه وتسيء إليه وتظن أن سامعك لن يبلغ ما قلت، ثم ينقلها النمام هدية يهديها إلى الآخرين فتكون الفتنة والمصائب. فالنمام إنما هو مبني نمامته على الغيبة المحرمة التي تنتهك بها أعراض المسلمين وتقدح فيهم وتصفهم بما هم براء منه. فلا تأمنوا جانب شخص ينقلها كهدية للآخر حتى يحدث النزاع والشقاق بين المسلمين. غيبة المغتاب ونميمة النمام وخيانة الخائن وحقد الحاقدين. فالمسلم عليه تقوى الله في سره وعلانيته. إن صلاتك وزكاتك واستقامتك على الخير لا تعذرك وأنت تسعى في التفريق بين الناس، وأنت تبث روح العداوة والبغضاء، وأنت تنشر السم بين المسلمين، وأنت تهدم الأخوة بين المسلمين. مهما تقلقت به وتظاهرت به من دين وإخاء، إذا لم يصنك ذلك عن السعي في الأرض فساد فإنك مخطئ بذلك. فليتق المسلمون ربهم في أمورهم. ومن أسباب المحبة ومن أسباب المفرقة بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه بأن يراه يصوم سلعة فيزيد في ثمنها لكي ينفع البائع أو يضر المشتري. ومنها أن يخطب على خطبته، فإذا خطب امرأة فلا يخطبها حتى يعلم أن السابق قد رد أو سمح بذلك. ولا تسم على سومه، لا تبيع على بيعه، ولا تخطب على خطبته، ولا تكون سببا في الحيلولة بينه وبين رزق ساقه الله له، بل كن حريصا على إيصال الخير للمسلمين، فرحا باستقرارهم واستقامتهم، فرحا بتآلف قلوبهم، فرحا باجتماع كلمتهم. وإياك أن تكون مفرقا. يقول صلى الله عليه وسلم: خير عباد الله الذين إذا هو ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. هؤلاء شر الناس، يفرقون بين الأحبة ويبغون للبراء العنت والمصائب، لأن قلوبهم الخبيثة، قلوبهم المظلمة لا تعيش إلا في هذه البلايا والقدرات. فنفوسهم رديئة وقلوبهم خبيثة، وإن تظاهروا بخير ودين ما داموا على هذا الخلق الذميم والخلق الذميم الرذيل الذي حقيقته السعي بالتفريق والتشديد وإيجاد العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين. فكل أولئك والعياذ بالله من شر الناس أعاذنا الله وإياكم من حالتهم السيئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق التقوى. ثمرات المحبة بالله: قوة المؤمنين،